الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن ولادتها قد طالت عليها فنذرت نذرا أنها إذا سهلت ولادتها تسجد لله شكرا وإنها على سرير الولادة، ولكنها لم تقدر على السجود بسبب الخياطة، فماذا تفعل؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن مع العسر يسرا. يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن المعلوم عند أهل العلم أن نذر الطاعة والتبرر يجب الوفاء به، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيجب عليك بارك الله فيك أن تسجدي لله عز وجل شكرا، ولكن هذا الواجب إنما تؤمرين به متى ما استطعت وقدرت عليه بلا ضرر ولا كلفة ولا مشقة، فانتظري بهذه السجدة حتى يعافيك الله عز وجل من هذه الخيوط وتستطيعين أن تسجدي. هذا إذا أردت أن تسجدي سجودا كاملا، وإلا فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، فيجزئك في ظني والله تعالى أعلم أن تومئي بالسجود، أن تومئي بسجود الشكر إيماء، لأن الإيماء بالسجود عند العذر منزل منزلة السجود الكامل. الإيماء بالسجود عند العذر منزل منزلة السجود الكامل. فإذا أومأت بنية سجدة الشكر فإن ذلك يبرئ ذمتك من هذا النذر إن شاء الله تعالى. وإذا انتظرت حتى تشفين وتستطيعين أن تمكني أعضاء سجودك السبعة على الأرض لتسجدي سجودا كاملا فلك ذلك، فأنت بالخيار، إما أن تبادري بالوفاء بالنذر بالإيماء بالسجود الآن فتومئين برأسك إيماء لا يضرك ولا يشق عليك، ولا يلزم أن يكون لجهة القبلة في أصح القولين، لأن سجود الشكر ليس بصلاة واختاره شيخ الإسلام، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. فلو حركت رأسك قليلا بنية السجود إلى أي جهة تستطيعينها وتقدرين عليها لاعتبر ذلك شرعا مبرئا لذمتك من هذا النذر. وإن أردت أن تنتظري حتى يشفيك الله وتسجدي سجودا كاملا فلك ذلك والله أعلم.